نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد الكرام، ندخل في كفايه الاخيار شرح متن ابي شجاع، وما زلنا في شروط صحه الصلاه. والمؤلف ذكر خمس شروط، أو قال: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. ووقفنا عند آخر شيء في القسم الثاني من النجاسة، انتهينا من طهارة الحدث وطهارة النجس القسم الأول، التي النجاسة التي لا يعفى عنها. ثم وقفنا عند القسم الثاني من النجاسة الواقعة في مظنة العفو، في مظنة العفو. قال: وهي أنواع، منها الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الاستنجاء بالحجر يعفى عنه، كما قلنا من قبل بأن الاستنجاء فيه عين، إزالة العين وإزالة الأثر. وبعد إزالة العين والأثر يتبقى شيء هذا من المعفو عنه، الذي إن وجد فلا يؤثر على صحة الطهارة أو على صحة الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الأثر الباقي؟ وأصل تصور المسألة كانوا في العرب يستجملون أكثر من الماء كان في ندرة، فكانوا يستجملون بالحجر، ولما يستجملون بالحجر يزيل أثر عين النجاسة ويتتبع الأثر، ولكن يبقى أيضا شيء يسير، هذا الذي يقصده الآن، الذي هو يعفى عنه، اللي هو يصعب إزالته بالاستجمار، لكن بالماء طبعا يسهل أن يزال بالماء، لكن بالاستجمار يصعب. فقال: هذا الأثر القليل هذا معفو عنه من النجاسة، معفو عنه. الدليل على أنه معفو عنه الحيض في غسل أبو ليه ما عندك الأصرح، وهذه تبقى اللون، اللون فيعني ممكن تستأنس به على أن هذا من المعفو عنه، نعم، لكن في أصرح من ذلك في محل ما احنا نتكلم عنه. يعني هذا عندنا دليل صريح في محل الاستجمار، يبين بأن الشارع الحكيم قد عفى عن وجود هذا الأثر في البدن ولم يعتد به أي حديث. يعني لو الغرفة يشاركونا يشاركونا لو سمحت في المسألة نفسها. أحسنت، أنت صح، بتغيب هو لكن بتجيب معانا هو دلوقتي. أقول بقى الحديث، حديث الذي لا يدري أين بتت يده، قال: إذا قام استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين بتت. قالوا: العلة أنهم كانوا يستجملون فيبقى أثر، فهو نائم من الحر وغير ذلك ممكن يده تصيب فتخرج اليد فيها أثر. هذا الشاهد، وجه الدلالة. طب هذا في الحديث في الإناء، الحديث إنه لا، بل هو أمر يغسل قبل أن يضع في الإناء، إذا النجاسة موجودة. هذا الشاهد، وجه الدلالة. ايش؟ لا مش قصة على الاستحباب، وجه الدلالة بأن النجاسة موجودة في الإنسان. أيوة يعني إذن هو كان حاملا لها الآن ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصل موجود، ده هو فقط خشي أن تنجس المال من دون قلتين فأمره أن يغسلها خارجا، لكن هي موجودة ولم يأمره بإزالتها، هذا الذي نريده. طيب طلع. ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفون عنه، معفون عنها لم تصح صلاته، كما لو حمل مستجملا بالحجر، ولو انتشرت بالعرق لا الأول، ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفون عنها. يعني في فارق بين النجاسة المعفوة تكون في البدن وان هو يحملها، لذلك قالوا لو حمل مستجملا، يعني لو واحد شال واحد يصلى به وهذا الرجل يكون مستجمر يستجمر لا يستخدم الماء، فكأنه حامل هنا ايش لمن حامل النجاسة، فهذه عندنا قالوا لا يعفى عنها. يعني فرقوا بين ان يكون المرء هو مباشر للنجاسة المعفو عنها هو نفسه، وبين ان يحمل من حامل هذه النجاسة. وهو فرق بين نفسه، لأن هذا المعفو عنه نجاسته المعفو عنها التي فيه هو، لكن أن يحمل نجاسة أخرى على الأصل اللي قلناه الأسبوع الماضي أنه لا يحمل نجاسة ولا يباشر النجاسة ولا يتصل بمباشرة النجاسة، يعني في فرق بين الحمل والاتصال. هنا قال أنه كأنه حامل شخص مستجمل، فالمستجمل ده معه نجاسة فلا يحمل النجاسة، يعني فرقوا بين مباشرة الشخص نفسه وبين أن يحملها لغيره. هنا لا يعفى عنها، هنا لا يعفى عنها، قال ما قال لا تصح صلاته. لا الفرق إنه يعفى عن ما عندك لكن لا تحمل لغيرك، المعفى عنه أنت إنك لا يعني المشقة والعنت في إنك أنت تشيلها، فجاء التيسير، لكن إنك تحمل غيرك مفيش فيه مشقة. نعم ما فيش فيه مشقة انك تحمله، يعني المشقة مش موجودة الآن، انت علي ألا تحمله، لذلك عفية عنها المشقة، مشقة الاحتراز من ذلك. قال وانا انتشرت بالعرق في محل الاستنجاء الأصح العفو لعسر الاحتراز، يعني حدث العرق وانها زادت فقالوا هنا ايضا لعسر الاحتراز. ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ففي بطلان الصلاة وجهان، الأصح عند الإمام الحرمين البطلان وقطع به المتولي، والأصح عند الغزالي صحة صلاته. يعني حمل حيوانا مثلا لو قلنا قطة مثلا دخلت في شيء وفمها تنجس، يعني قطة في الأصل فيها الطهارة، فتنجس منفذه بالخارج منه، أو ممكن كما أنت قلت الآن السبيلين، تنجس أحد السبيلين عنده بالخارج منه هو الحيوان هذا، ظل به شيء فحمله، فعندنا وجهان بطلان الصلاة، وهذا عند الإمام الحرمين الأصح عند الإمام الحرمين بالبطلان، والأصح عند الغزالي صحة الصلاة، وهو لم يرجح هنا، لكن هو الراجح هنا بأنه على المذهب تبطل، على المذهب تبطل. ولو حمل بيضة مدرة حشوها دم وظاهرها طاهر فالأصح بطلان الصلاة، على أن الدم نجس، كأنه بالضبط حمل كيس هو كيس طاهر لكن جواه دم، أو زجاجة جواها بول كما قلنا الآن، وهو كأن البيضة هذه التي داخلها دم يعني لسه لم يكون فيها جنين أو شيء، فهنا على أن الدم نجس المذهب يبقى هنا لا تصح الصلاة. إيش؟ هو يعني هذه المقصود بها يعني أنا ما أذكر الآن، لكن هي اللي أقصد بها اللي هي ينتج عنها الحمل إن جنين أصلاً الطبيب بعد ذلك. فسدة؟ اللسان من فسد، يبقى هي الفسد وفيها دم بنجس. قالوا من أعطين الشوارع المطلق للنجاسة يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، ماشي، هو كانه بيعفو عن المستجمر مطابقة النجاس، بس هو لنا مشقة الاحتراز، هو ضابط هنا في كل ما سيقوله في النجاسة المعفو عنها مشقة الاحتراز. ذاك لما وجدوا حمل مستجمرا قال لا فيش مشقة احتراز منه، لكن هنا كل ما كان فيه مشقة الاحتراز هذا الضابط في النجاسة المعفو عنها، حتى يعني تستطيع تقيس عليها. ويختلف الوقت فيعفى في الشتاء دون الصيف. اه شوف عشان التيسير، نعم في في مسألة الشتاء صعب، يصعب لأن الدنيا المطر يعني ينزل، أما الصيف الجو غير ذلك. وبموضع النجاسة من البدن فيعفى عن الأديال دون الأكمام، على أن يعني الذيل ممكن يمشي بالشارع، طبعا لازم في النساء لو قلنا الأديال عندها، لأن حتى حديث أبو سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطاهر بعضه بعضا أو بعده يطاهر بعضه، يعني أنه تسير ومعها الملابس النساء طبعا يسير، لكن الرجال الأصل فيها عدم الإسبال، النهي عن الإسبال. فنقول فهنا قال هذه من المعفو عنها مشقة الاحتراز، تسير في الشارع فممكن يصيبها شيء، لكن يطهر الذي بعده والذي قبله على أن التراب وذلك يطهر. فلذلك وقالوا هنا عن الأذعان الأكمام، الأكمام لا، الأكمام هذه فقال ليس فيها مشقة احتراز، إن أصاب هذا الجزء نجاسة فلابد أن يغسل يطهر، عن الأكمام والأكتاف والرأس وكل ذلك في القليل دون الكثير. طبعا هذا كله في القليل، إن لو كان كثير متفق عليه خلاص إنه لا يصح، لابد أن يزال. فالقليل ما لا ينسب صاحبه فيه إلى قلة قلة تحفظ، قلة تحفظ، قلة تحفظ، بخلاف الكثير فإنه ينسب صاحبه فيه إلى قلة الحفظ. وراء تحفظ بقى، قلة التحفظ. ولو أصاب أسفل الخف أو نعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أجزاؤها، ففي صحة الصلاة قولان، الصحيح لا تصح مطلقا لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما مر في الأحاديث الصحيحة. هذه مسألة مهمة جدا، عندنا أصل مهم طبعا في المذهب أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء خلافا للأحناف، فلابد ذلك. قال لو نعل أصابته نجاسة ووقف في الصلاة فدلكه حتى زالت العين ذهب الأجزاء، ففي صحة صلاة قولان، الصحيح لا تصح مطلقا على أن لابد أن يطهرها بالماء. التراب يطهر، بس احنا عندنا تقصد انه يدلكها بالارض في التراب، نعم، لكن هو هنا ما قال بالتراب، هو قال فقط الدلك فذهبت الأجزاء في صحة صلاته. المذهب عندنا بأنه لابد من الماء، التراب يزيد أيضا، لكن إشكال لو كانت تراب لن يفيدك إن كانت ليست جامدة صلبة، وكانت طرية لن يفيدك التراب، لن يقلع النجاسة. هذا تفصيل أو ما دخل فيه هنا، لأن الآن سيختلط، لكن لكن لكن ممكن لو كانت جامدة وبعد أن شلت العين فيها، لكن الماء والأصل لابد هنا الإزالة بالماء. وطبعا هذا كل المذهب من رأي الخلاف بعد كل، لأن طيب لو زيلت النجاسة كلها عينا وليس لها أثر، المهم أنها تزال، لأن الأصل في النجاسات الإزالة، بذات النعم تملأه زيلت دعم الأحناف. طبعا هذا الكلام أخطر، هل لابد من الماء للتطهير؟ طبعا الأصل عندنا لابد من الماء، النجاسة لا تزول إلا بالماء. هنا قال إن زالت الأجزاء لابد أن يتأكد بالماء يسير. وهذه طبعا الحديث هذا إشكال عندنا كما سيأتي حديث النعلين، بس هذا مش دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين. لهذا الحديث إشكال عندنا. ليش إشكال؟ لأن احنا نقول بإيش؟ مش احنا قلنا احنا جاي المحل، ولا احنا قلنا قلنا بان من صلى، احنا مش قلنا هذه مسائل فرع تقريبا، ولا ما قلتهاش لسه، هاخدها فروع، اللي هو لو صلى بثوب النجس ثم تبين له أثناء الصلاة فخلع عنه. طيب يعني ممكن نأخذها فروع إذا ما أدت. طيب ولو أصاب أسفل الخف هذه انتهت، ومنها دم البراغيث فيعفى عن قليله في الثوب والبدن لمشقة الاحتراز، كما يعفى عن كثيره في الأصاحة عند النووي. دم البراغيث يعفى عن قليله في الثوب والبدن لمشقة الاحتراز، كما يعفى عن كثيره في الأصاحة عند النووي. كله مشقة الاحتراز. ليش؟ نعم دم البراغيث. انت ايش تقصد؟ متن الشوكاني ايش هو؟ ايه متن الشوكاني هذا؟ احنا عندنا متن الشوكاني، مفيش متن الشوكاني في المسجد. دخلته في حته ثانيه ولا ايه؟ قال والنعل بالمسح. نعم انا احنا نتكلم عن المذهب الان. انت قلت الشوكاني، ما فهمت ايش متن الشوكاني. ايش؟ لا ايش متن الشوكاني؟ انا اقصد ايش متن الشوكاني. الشوكاني مش من الشافعيه. لا الشوكاني ليس من الشافعيه. لا انا كنت اقصد ايش المتن اللي تقصدي بيه، اي ما اي كتاب. طيب ماشي. قال والاصح عند الرافع لا يعفى. يبقى في خلاف بين الشيخين هنا، الرافع والنووي. النووي قال ان اليسير والكثير في دم البراغيث يعفى عنه، والرافع قال لا يعفى. والقمل كالبراغيث، وبول الذباب كالبراغيث، وكذا بول الخفاش. وفي ضبط القليل والكثير خلاف، والأصح الرجوع فيه إلى العرف، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والولاد. ولو شك هل هو قليل أو كثير فالراجح أنه قليل، لأن الأصل عدم الكثرة. ولو يبقى لي واضحة، أنا بمشي لداني واضحة أعتقد. ولو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث به، أو بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه وصلى عليه أو حمله، فإن كان كثيرا لم تصح صلاته، وإن كان قليلا فالأصح في التحقيق العفو. ونقله في شرح المهذب عن المتولي وأقره. ولو كان الثوب زائدا على لباسه لم تصح صلاته، لأنه غير مضطر إليها. يعني إشكال. لا سيبك من الإسبال. من الإسبال. لا هو ما يقصد الإسبال. لا مش على كده، هو يقصد ان لو كان الثوب زائد عن اللباس، ثوب طويل، واحد مثلا جايب او حاطط حاجه فوق الثوب، والشيء هذا اللي فيه النجاسه، فهنا ليس هناك مشقه الاحتراز. اريد ان يقول ذلك، احنا بنعفو لمشقه الاحتراز لانه حامل، فالزائد في اللي في الثوب بزياده، فهذا سيبك منه. كما يقول أنه خالف في مسألة الإسبال، أو كان هو طويل من تحت أو شيء لابسه زيادة، فقال لم تصح صلاته من غير مضطر إليه. زائد عن اللباس الذي لابد يستر به العورة، يعني مثلا عنده بلطو أو عنده يعني هنا يقول زائدا عن اللباس ويحمل اللباس، لما يقولش زائدا عن اللباس. ما هو خلاص ما هو تكلم عن حمل النجاسة قبلها، انت ما دخلتش معانا في الحلقة ما بتقرأ. ما أول لا مش قصدي مش سامع في الدرس الكلام، ما أوله هو بيتكلم عن النجاسة خلاص، يعني هو مش لازم يكرر. هو قال هو كو إيش، فإن كان وإن كان قليلا في الأصح في التحقيق العفو. ونقله في شرح المهذب عن المتولي وأقره. لو كان الثوب زائد عن اللباس كل ده بيتكلم عن النجاسة. قال ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها اللي هي الحبوب كدم البراغيث، فيعفى عن قليله وعن كثيره في الأصح. ولو عصره على الراجح، والبثرات جمع بثرة وهو خراج صغير، ولو أصاب شيء من دم نفسه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصل والحجامة ففيه خلاف، والأصح عند النووي أنه كدم البثرات. بكل هذا من المعفو عنه لمشقة الاحتراز. ثم ماء القروح والنفاطات إن كان له رائحة فهو نجس. طيب رائحة النجاسة. مش احنا عندنا النجاسة تعرف باللون والطعم والرائحة؟ طيب لو كان لي رائحة دل على النجاسة، أو كيف تعلم الشيء نجس بأنه لونه أو طعمه أو رائحته؟ فقال ماء، هو لأنه ماء القروح هذا صديد أو أصلا يعني خزين جاء فيه نصا خلاص. احنا بنتكلم الآن الماء إذا الماء إذا تغير كما جاء في الحديث فأجمعوا على التغير إيش اللي يكون فيه. إذا كان الأصل وماء القروح هو ماء صديد، ولكن ممكن يكون يصل لمرحلة أن يكون نجس وقبله لا يكون نجسا لسه، ما تحول للنجاسة، فكيف يعلم أنه أصبح نجس هذا الماء؟ بالرائحة أو باللون أو الطعم. فهو قال الآن ماء القروح والنفطات إن كان له رائحة فهو نجس، يبقى خلاص تبين من رائحة النجاسة أنه وصل أنه أصبح نجسا. مش الماء بيتغير من طاهر لطهور لطاهر لنجس بوقوع الأشياء فيه، فكذلك هو الآن إن ظهرت الرائحة تبينت النجاسة، وإلا في المذهب أنه طاهر الأصل فيه هو الطهارة، لكن إن تغير بمتغيرات الثلاثة أحد الأوصاف أصبح نجس، ولو أصابه دم من غيره هنا الإشكال. فإن كان كثيرا لم يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه، وإن كان قليلا فقولان، الأحسن عند الرافعي عدم العفو، والأصح عند النووي العفو. هذه ويستثنى دم الكلب والخنزير لغلط نجاستهما. هذه منين هذه؟ هذه إما تتكلم عن مثلا أطباء، كثيرا ما يأتي السؤال هذا، أطباء الجراح اللي بيشتغل في العمليات الجراحية، فأصابه دم من المريض. طبعا نحن بنفرق، لو كان الدم من السبيلين فبالاتفاق هذا لا إشكال فيه نجس، لكن لو كان الدم من غير السبيلين وجاء دم من عند المريض عليه على ملابسه، قال إيش إننا عندنا في المذهب؟ إن كان كثيرا لم يعف عنه، يبقى لا يصح الصلاة به بهذا الثوب الذي أصابه دم كثير من المريض، هذا الطبيب لا يصح لأنه كثير فلا يعفى عنه، ليس هناك مشقة الاحتراز. ما هو العرف هنا؟ هنا العرف بقى، ما هي مسألة كما قال أولا الآن مسألة العرف، يعني دم يسيل كثير ولا كم نقطة نقطة نقطتين مثلا؟ إنه قال إنه وإن كان قليلا فقولان، الأحسن عند الرافعي عدم العفو، يعني كأنه مال إلى الاحتراز أيضا إنه هو لا يصلي به احتياطا، والأصح عند النووي العفو. ويستثنى دم الكلب والخنزير لغلط نجاستهما، يعني نجاستهما لغلط، أنا آسف أنا قلت غلط صح، لغلط نجاستهما. معلش أنا لابد أغير أجيب النظارة مرة أخرى، أحاول مش قادر، لغلط شدة النجاسة لغلط النجاسة. يعني الرافعي يميل إلى أنه لا يصلي فيه، لا يعفو عن هذا الدم. نعم الأحسن، يعني هو كأنه استحسن هذا، يعني الأصح هو الأصح عند النووي. نعم أنه النووي رجح أنه يعفى عنه الحق، قول النووي هو الأصح. لا ولا نووي قولين والأصح اللي عنده هو العفو. لا بالضبط، نعم زي ما أنت قلت الآن الثانية الأصح عند النووي، أنه ليه النووي ليه أكثر من توجيه. هو قولين كده، قول الرافعي قول النووي، قول الرافعي ان هو الاولى عنده ان هو على العرض، قول الثاني بتاع النووي انت كلامك الاولاني صح، هو يقصد هنا الاحسن هو يترجح لانه الاحباب الاحتياط كانه يريد ان يقول انه ياخذ قول الرافعي فانه هو عدم العفو، والاصح تقعيدا في المذهب هو قول النووي لانه قليل فنجاسه معفو عنها. فهمت؟ يعني انت تقصد الان الاحسن تاختياره اللي هو كانه قال الاحسن من باب الحيطه قول الرافعي بعدم العفو، لكن الاصح قول النووي انه على التقعيد في المذهب لان هذه نجاسه قليله يعفى عنها سواء كانت منه او من غيره. بقول انا كنت بقول ان هو ما كانش قوي، ان هو القول بتاع نعم. هو نعم. بيقول ان هو صح. نعم المثل. ما رجعت يا سيدي كده قلت بالذات نعم. الشيخ كلمه احسن ليه يعني اول مره ايوه ما هي يعني هو يريد ان يقول الاورع الحيطه مش يعني هي ليست موضوع الاستحسان اللي عندهم مش لا مش استحسان بمعنى الاستحسان يعني هو من باب الحيطه بس او الاولى او كذا ليس ان هو كما قلت مش معتاد اصلا هذا القول الاحسن فرع اذا صلى بنجاسه لا يعفى عنها وهو جاهل بها حال الصلاه سواء كانت في بدنه او موضع صلاته فان لم يعلم تبقى هذه المساله اشكال عندنا اذا صلى بنجاسه لا يعفى عنها وهو جاهل بها حال الصلاه سواء كانت في بدنه او موضع صلاته يعني المكان فان لم يعلم بها البته فقولان الجديد الاظهر يجب عليه القضاء لانها طاهره واجبه فلا تسقط بالجهل كطهاره الحدث والقديم انه لا يجب ونقله ابن المنذر عن خلائق واختاره وكذا النووي اختاره في شرح المهذب. طيب هنا اذا صلى وعلم بعد الصلاه ان الثوب كان عليه نجاسه وتاكد ان الثوب عليه نجاسه عندنا القديم لا تجزئه لا يجب الإعادة عليه وتجزئه ولا شيء والجديد قال لا تجزئ لابد أن يعيد الصلاة مرة أخرى لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة والطهارة واجبة فلا تسقط بالحدث طيب لا تسقط بالجهل الإشكال عندنا طبعا ده الجديد حال الخلاف فيها قوي لأن الإشكال هو حديث النعلين النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ثم جاء جبريل أخبره فخلع النعلين لم يكن يعلم أحسنت بقى هنا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع النعلين لم يستأنف بل أكمل الصلاة ودي إشكالية عندنا في المذهب لأن المذهب يعتمد المعتمد في المذهب اللي من صلى واكتشف انه ما كانش مثلا ان سبب فيه نجاسه انه يعيد لان لم يتحقق شرط من شروط صحه الصلاه وهذا حقا على التاصيل النظري والتقعيد القولي في الجديد قوي لان من شروط صحه الصلاه طهاره وقد صلى بثوب غير طاهر او بنعل غير طاهر او على مكان غير طاهر فهنا لا تجزئه الصلاه و على القول القديم على انه حديث النعلين الاشكاليه في طبعا هو حديث النعلين رد عليه في الجديد ان قالوا انه لم يثبت نصا انه كانت نجاسه قال جاءني جبريل فاخبرني النبي قدر فقالوا قدر في اللغه تحتمل النجس وشيء غير طيب مستقذر اللي هو غير يعني لا يشترط انه يكون نجس فقالوا الحديث يحتمل فبالتالي نرجع للتأصيل والتقعيد بوجوب الصلاة في الثوب الطاهر فلذلك قالوا بأنه يصلي يعيد الصلاة مرة أخرى ويصلي في ثوب لابد أن يصلي في ثوب طاهر نعم لا ما هو تأدبا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهو يريد أن يتكلم نفسنا لما يصلي بشيء في بأكمل وجه يأخذ الزينة كاملة فلما يكون فيه شيء مستقذر فلا يصلي فيه وهذا طبعا من باب الرد لكن هو له توجيه بأنه كمال في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الكمال وهو فيها قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فكان يلبس نعلا وجد أن فيه قدر فخلعه لذلك لما جاء جبريل يعني هذا رد خاصة بكلمة قدر لم تأتي تصريح ممكن تأتي بمعنى النجس ممكن تأتي بشيء غير طيب مستقذر أصلا حتى في اللغة زي وهذا اللي جعل الجديد قال نقف على الشروط لأنه هذا الطهارة واجبة الطهارة واجبة هو بعدهم قالوا لما هو الواجب يسقط بالعذر فاتقوا لما استطعتم قالوا أو بالضرورة قالوا هنا ليس في ضرورة وجماعة الناس وفي فارق بين وما يستدل إيش الطرف الثاني يقول لك طيب هناك واجبات سقطت لما دخل الرجل وتكلم في الصلاة حديث رجزي دخل متأخرا فنظروا إليه فقالوا إلى أمي فضربوا على فخادهم ثم قال ثم تكلم فلما انتهت الصلاة عليه السلام قال إيش قال من المتكلم ثم علمه أن هذه الصلاة فيها للذكر وللقرآن وغير ذلك وليس فيها من كلام الناس ولم يأمره بالإعادة فقالوا فقال فأصحاب القول الجديد قالوا إيش لا نفرق بين الفعل والترك في الترك إن فعلته أنت مأمور بعدم الكلام فإن تكلمت لا تبطل الصلاة يعني لا نطلبك بالإعادة فهذا واجب فعل وفي واجب ترك الفعل هو لابد تأتي به كستر العورة كصحة استقبال القبلة كمثلا الطهارة هذا تأتي به وأما الذي فيه الترك وليس الفعل هذا الذي يتجاوز عنه إن فعلته فلا تبطل فيه فنفرق بين فاتقوا الله ما استطعتم عن الفعل وعن الترك كل هذه طبعا يعني احنا بس بنبينها لان هو ما تكلم فيها لكن هذه المساله من المسائل التي حتى عندنا في المذهب نعم كله في المذهب ايضا وغيرنا طبعا ايش والله الراجح انا ما ارجحه الاعاده نعم ان بعد ان صلى تاكد ان الثوب كان فيه نجاسه عليه ان يعيد لانه صلى بثوب نجس لم يتحقق الطهارة وستأتي الإشكالية دي أخرى تذكروها في ستر في استقبال القبلة لأن فيها نزاع أيضا بين المذهب وبين من صلى لغير القبلة ثم تبين له أنه صلى لغير صلى للقبلة اجتهادا وتبين غير هل يعيد أم لا تذكروها لأن فيها أيضا نفس التأصيل هذا بس في بقى خلاف اللي فيه سنة جاءت لأصحاب القول الثاني نعم الله وهو كان فاكرا من الحاجات لا هذا مسألة أخرى بقى. طيب جاهل هيعيد لو طلع النجاسة كثيرة لكن احنا بنتكلم ان هو لم يكن يعلم ان فيها نجاسة ثم وجد ان فيها نجاسة طب كيف عرف انها معفو عنها يعني مين قال له ايه مش احنا كنا لسه قاعدين حاجات كتير من المعفو عنها يعني انت تقول انه كان ظن انه معفو عنها طب لو علم انها غير معفو عنها هيعيد هيعيد على الراجح انه هيعيد اوكي كده كاتب يجب عليه القضاء لانها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل بقى طيب ما انا قلت ذلك احسنت هو هذا طيب ثم قال وان علم النجاسة ثم نسيها علم النجاسة وطبعا حتى نضيف المذهب ليش قالوا كمان عليه الإعادة قالوا لأن هذا العذر نادر لا يتكرر والعذر النادر لا يقف عنه فكروا من سألة النادر لما قلتها في الأسبوع الماضي قالوا هذا عذر نادر والنادر لا حكم له فلا يعفى عنه فيعيد الصلاة بخلاف كما سيأتي معنا رجل حبس في مكان وليس معه ثوب يصلي فصلى عاريا قعد يصلي أيام قالوا هذا لا يعيد على الراجح لأن هذا العذر غير نادر متكرر لا نستطيع أن نقول له أعد العذر غير نادر يعني رجل حبس ما عنده ثوب يصلي به وقعد في مكان فاضطر يصلي عاريا فقالوا هذا عذر غير نادر فهذا لا هذا لا نلزمه بالإعادة اتقى الله ما استطاع ما وجد غير ثوب يصلي به فصلى فلو جاءه ثوب بعد أسبوع على خمس أيام قالوا لا يعيد ولا بعد يومين لا يعيد لكن بهذه المسألة قال هذا عذر نادر طرأ عليه النجاسة فله أن يزيل فذلك عليه أن يعيد الإشكال أن حديث أصحاب القول الثاني قوي في مسألة حديث جابر حديث النعال يعني هذا هو الأقوى ما عندهم فيها لكن على ما قلت لكم من تخريج أصحاب القول الجديد على أنهم رأوا أن هذا القدر ليس نجس فيعني خرجوا منها هكذا قالوا وإن علم أن بالنجاسة ثم نسيها فطريقان أحدهم على القولين أيضا يعني إيش يعني الآن علم أن في نجاسة هو كان ماشي في الشارع راح يصلي مثلا فعزك ولا جه كلب جنبه ولا جه شيء وتناثر بول عليه علم أن في نجاسة أول ما وصل لا رجل بيقيم نسي أن الثوب أو ده هو الثوب جاء فيه نجاسة فلابد يغسله بدل أن يدخل دخل في الصلاة فنسي هذه الصورة عشان تتدبروا الصورة الفقه لابد تتدبروا الصورة قال وإن علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان أحدهما على القولين يعني إيش طب نسي وصلى يعيد ولا لا يعيد؟ قال والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيره. والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيره. ماشي. هو التقصير انه الان تم لابد يزيد. الشيخ هو اول ما حدث الكلام ده قال انا اول ما اوصل المسجد ممكن الشارع ما يلاقيش صندوق للباء او محل باب. قال اول ما اوصل للمسجد ما هو التفريط هو ما هو هو يقصد ان التفريط انه عليه ان يسارع في ذات النجاسه. انا طبعا جبت لك صوره المسجد لكن هو مثلا افترض انه جالس وكان معاه عيل من اولاده مش شايله اكل الطعام وراح تبول عليه فقال هي لما يجي وقت الصلاه هزيل النجاسه وغير الهدوم. نسي جه الاذان راح نازل على طول بهدومه يصلي. هم قالوا هنا ده تقصير لانك عليك تبادر على التطهير على الطهاره. من هنا قالوا التقصير. طبعا عشان جبت لك انا بس دخل المسجد فارسي فانت حملت الكلام انا على كلامه. هو يقصد ان هو هنا لانه قصر في المصارعه في ذات النجاسه لما علم ان فيه نجاسه عنده. هذا طبعا في المذهب ترجيح المحققين في المذهب النووي والمواردي وذاك يرون الاعاده وجوب الاعاده. الحاله الاولانيه لا الحكم واحد ملوش علاقه بالحال. الحكم واحد هنقول ده رفع عنه التقصير لكن لابد انه ياتي لابد انه لابد انه رفع عنه مات الخطا والنسيان ومستكره عليه رفع الاسم كمان تدخل لكن عليه ان ياتي صلى بثوب نجس صلى بثوب نجس. ايش القضاء والاعاده؟ نعم القضاء والاعاده. نعم طيب هو ايش احنا فين هنا؟ قال ثم اذا اوجبنا الاعاده فيجب عليه اعاده كل صلاه صلاها مع النجاسه يقينا فان احتمل حدوثها بعد الصلاه فلا شيء عليه لان الاصل عدم وجدانها في ذلك الزمن. ولو راى شخصا يريد الصلاه وفي ثوبه نجاسه والمصلي لا يعلم بها لزم العالم اعلامه بذلك لان الامر بالمعروف لا يتوقف على العصيان بل هو لزوال المفسده. قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهي مساله حسنه. يبقى انت واجب عليك وكمان الاشد منها في ستر العوره. بعض الناس للاسف تتعرى العوره عندهم في الصلاه مش عارف مين فيكم سالني قريب لكن المهم يجب انك تعلمه تنبهه. لا ما انت مش هتعرف تعلمه في الصلاه. لا لو في الصلاه استطعت ان تنزل له الملابس انزلها شوف بقى بس على يضربك بحيث انك تامن لنفسك ان ما يقتلك في الصلاه. لا احنا لو تكلم ده ملكيه اللي يقول ذلك. احنا لو قلت كده لو انت بره الصلاه نعم لكن لو انت في الصلاه تقصد تكلمه الملكيه يرونه في مكان مصلحه الصلاه يمكن. يعني لو نسي الامام يقول له الامام كبر واركع يا امام نسيت ركعه يا امام نسيت سجده كذا عند الملكيه. لكن الصحيح ان احنا هذا الكلام يقصد اللي نقول لكن انت تقصد لو خارج الصلاه نعم تقول له تامره نعم. وهو هذا الكلام هنا ان هو يقصد هنا ان انت خارج الصلاه وهو داخل الصلاه رايت عليه ثوبا فيه نجاسه وانت خارج الصلاه. وزي ما انت بتقول احد بيصلي ويظهر يصلي اتجاه القبله فلابد تامره تقول له القبله خطا اتجه هكذا او توجهه انت اصلا وهو بيصلي وهكذا. هنا رايت الثوب عليه نجاسه لابد الامر المعروف والنهي عن المنكر. الكلام يبطل الصلاة. على عندنا في المدى والراجح نعم. الكلام ده واخدنا ده عارف فعل الأمر وفعل الضرب. طيب. لو تكلم نسيا أو جاهلا لكن لو تكلم متعمدا احنا بنتكلم انك انت هتكلمه في الصلاة تقول له غطي العورة أو ثوبك نجس وأنت عالم. لكن لو واحد تكلم خطأ قاعد بيتدبر الآيات وافتكر ان في الدرج بالظبط كده كان حاجة رايعة منه ومرة واحدة تصدق انا بسمعها كنت في الدرج. يعني هو قاعد يتكلم عرف ان الحاجة جات من الشيطان قال له ان الحاجة في الدرج فهو قاعد يقول في الدرج ده طلعت منه. هي طبعا لو تكلم قاصدا خلاص هيبطل الصلاة لكن على انه لم يتكلم قصيرا فهنا يرفع عنه ممكن على ان هذا الفرق بقى بين الترك وبين الفعل. كالصحابة الذي تكلم جاهلا في الصلاة وقالوا الى امي ما لكم تنظرون الي نعم. ستر العورة. قال وستر العورة بلباس طارئ. ندخل في الشرط الثالث في ستر العورة. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر. وطبعا الوقوف على مكان طاهر يعني هو المفروض يدخل في مسألة مع الطهارة من طهارة البدن والثوب والمحل، واحنا كنا تكلمنا عنها تقريبا في مسألة المحل. الأصل في المحل طهارة المحل هو حديث الأعراب الذي بال في المسجد، فأناس أمر بذنوب الماء يطهر الماء. وعندنا حديث آخر نتكلم فيه هو يعني مثلا عن الصلاة في سبع مواطن أو سبع مواضع: المقبرة والحمام ومواطن الإبل والمزبلة، معاطن الإبل والمزبلة والمجزرة والطريق وفوق البيت العتيق. نهي عن الصلاة في هذه المواضع، بعض هذه المواضع للنجاسة هي المزبلة والمقبرة قالوا والمجزرة عشان الدم النجس، واختلفوا في الإبل، والصحيح ان هي لوجود الجن ليست للنجاسة فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح في مرابض الغنم فقالوا. وايضا الحمامات المقصود بها ليست حمامات ان هي قضاء الحاجة، المقصود بها الحمامات اللي كان يتخلى فيها الناس ويستحمون، فقالوا ايضا لدخول يعني نعم كشف العورات ودخول الشياطين فيها. وبعدهم قالوا ليس لمسألة النجاسة فيها، وان كان ولا نذكر الحديث فيه كلام، لكن هذه في مسألة الطهارة. لذلك عندنا قالني يعني في المذهب وغير بعض المذاهب يرون بعدم الصلاة في المقبرة للنجاسة، ويقعدوا يتكلموا في نبش القبر، إن القبر منبوش ولا مش منبوش، لو منبوش هيبقى فيه نجاسة التراب، ولو قبر مش منبوش فيمكن الصلاة فيه. والحقيقة المسألة فيها عقائدين وليس فقهية، يعني هم المسألة هي في العقيدة وليس في الفقه، لكن الكلام عندنا دائما في المذهب في مسألة الفقهية النجاسة المكان. لذلك النهي، لكن هو الصحيح الراجح ان هنبش او لم ينبش بلاب القبور الا ما جاء الاستثناء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة على المرأة التي ماتت، فهذا الذي فيه المحل. لكن الاصل بان المحل لابد ان يكون طاهرا، لذلك من صلى على محل نجس لا تصح الصلاة. لكن إن افترش سجادة أو افترش شيء طاهرة على ذلك، مثلا لبعض الناس يصلوا في الشارع في التراويح أو يصلوا في العيد بعدها يكتشف أنه يصلي كان فوق بلاعة أو يصلي فوق كذا، نقول لو كان وضعت سجادة وضعت شيء طاهر فلا حرج، خلاص أنت تصلي تلامس الطهارة، وأما ما كان أسفل فلا إشكال فيه، المهم أنك لا تلامس شيء نجس. قد تكلمنا عنها تقريبا الأسبوع الماضي هذه مثلا. هذا بالنسبة للوقوف على مكان طاهر، أهم حاجة الوقوف على مكان طاهر. قال وستر العورة، وأما طهارة اللباس والمكان من النجاسة فقد مر، وأما ستر العورة فواجب مطلقا حتى في الخلوة والظلمة على الراجح، لأن الله تعالى حقا يستحى منه سواء كان في الصلاة وغيرها. طيب هنا قال ستر العورة فواجب مطلقا حتى في الخلوة والظلمة على الراجح، يبقى هذه خلاف، يبقى طلع الراجح، يبقى هل المسألة معنا الآن هل يجب أن يستر العورة سواء كان خاليا مع نفسه أم لا يجب يستحب؟ طبعا أمام الناس الأدلة بيانت من الأصل في ستر العورة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا ينظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل، ولا تفضي المرأة إلى المرأة. فقال هنا تحريم النظر إلى العورة، فدل ذلك على المرء يستتر عورته من الناس من الرجال، وذلك المرأة من الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، ومن باب أولى طبعا الرجل مع غيره من غير الرجال. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبغز بن حكيم قال احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك، فقال رأيت القوم بعضهم مع بعض قال إن استطعت ألا، هنا بقى إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. قال رأيت إن كان، هو الصحابي يسأل نفسه، قال رأيت إن كان أحدنا خاليا يعني ليس بينه شيء، قال إن الله حقا يستحي منه. فهنا لا يجوز أن يظهر العمر عورته للناس إلا للزوجة وملك اليمين، هذا فقط الاستثناء الذي جاء، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مملكة يمينك، هذا الذي يجوز فيه. لذلك قالوا علماؤنا لا حشمة بين الرجل وامرأته، وأما مع غيرها مع غير ملك اليمين أو الزوجة فهنا لابد أن يتأدب بأداب ستر العورات. طيب المسألة لو كان خاليا هو بين هنا كأن الراجح يبقى عندنا قول بالوجوب وقول بالاستحباب. هل لو كان المرء خاليا يعني خلي ليس معه شيء لابد أن يحفظ عورته أيضا أم يستحب ذلك؟ عندنا قول في المذهب قول الأول يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إذن القول الأول قال قال يستحب أن أن أن أن أن يستر المرأة عورته كان خاليا. قالوا لأن النبي قال لا ينظر الرجل إلى الرجل فجعل النهي عن وجود الرجلين أو المرأة مع المرأة وليس مع المرأة خاليا. وهذا قول الأول. القول الثاني هو الراجح هو الصحيح المعتمد على أنه يجب عليه أن يستر العورة حتى وإن كان خاليا. الحديث بوز بن حكيم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله حقا يستحيى منه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لجرهد الأسلمي غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذا على العموم أخذوه على العموم. يبقى الحديث الأول والحديث الثاني قالوا هذا يدل على وجوب أن يستر المرء عورته وإن كان خاليا بينه وبين ربه. طبعا هذا الحديث الرجال والنساء شقاق الأحكام نتكلم عن حال المرء خاليا مع رب مع بينه وبين ربه يعني ما في أحد معه في المكان. قال الوجوب هنا على أن يستر العورة أيضا وإن كان المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الراجح الصحيح. لا الاختزال انت مأمور بالاختزال لكن بعض كان يعني كان يغتسل يعني كان كثير على عثمان بن عفان ورد انه كان يغتسل متأزرا والنبي صلى الله عليه وسلم ورد ذلك ايضا عينه احيانا ورد عن ما ادري عن علي ايضا ام لا يعني طبعا انت لابد تغتسل يوما احنا بنتكلم في استثناءات هذا انا استحبابا هذا لم يعرض لكن انا بتكلم عن كان خاليا ما انت في مساله لا قضاء الحاجه ولا الاغتسال. هذه مساله انت لابد منها يعني لا يكلف نفسا الا وسعها لكن احنا كلامنا كله على ان يكون المرء خاليا. نعم قال في نفس الوقت الا يرى احد منك شيئا او الا يرى احد عورتك فافعل. هنا ان استطعت دلت على استحباب الرجل لا يطلع على عورة الرجل لا فين دي لا لا لا لا قال او لا ينظر نهي. والاستطاعة هنا مش معناه الاستحباب. الاستطاعة معناه ان لابد تتحرى ذلك لانه قال لا ينظر قال ان استطعت لا احد عورتك فافعل. يعني ايه فافعل؟ ده فعل امر. انت ليش خدت الجزء الاول؟ قال ان استطعت ان لا احد وانت مستطيع ام لا. هو يقصد الان ان لك ان لم تستطع يعني انت كنت في مكان وانت مستتر. طيب خلاص ما هو انت بتتكلم على الضروره تسقط الحكمه مش الضروره. انت لا تريد تقول على الاستحباب. لا ما تقولش على الاستحباب تقول هو على الوجوب لكن الضرورات تبيح المحظورات. هذا امر اخر. ايش اللي فيه؟ انت دلوقتي لما تقول على الاستحباب يبقى لك اتاصل تاصيلا ان الاصل انك تحفظ ان حفظ العوره او ان تكون خاليا او بينك وبين رجل على الاستحباب. وهذا خطا لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عوره الرجل فكشف العوره اصلا اصاله لا يجوز. مساله هذه اللي احنا بنتكلم عنها. لا ما هو عشان كده عشان قلت لك على التاصيل الوجوب ولا قول بالاستحباب فكده هترجع كل الاستحباب زي كان نفس السلام يعني على فرق بين عن ان هو كل ما استطعت فكده تدل على الاستحباب. لا ما هو ما تدلش هو الكلام ان قال ان استطعت فافعل. طب انت لو استطعت اهو كلامنا واضح ان استطعت فافعل فعل امر. يبقى لما تكون مستطيع وجب ولا مش وجب؟ وجب اهو مش مستحب. هو طيب نرجع قال شكرا العورة من ستوريا للرجل ايش؟ العورة من ستوريا للرجل جاية دي دي بتستقبل جاي في اربع عندنا اربع وجوه في المذهب. سرة وركبة ولا ما فيش سرة وركبة ولا سرة بس ولا ركبة بس؟ دول الاربعة في المذهب. طب يعني عايز الحق اخد العورة حتى على قدم للإقامة ممكن يا حضرتك والعورة قال والدليل أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال الترمذي حديث حسن. وقال الحاكم على شرط مسلم. والمراد هنا والمراد بالحائض البالغ. والإجماع منعقد على ذلك عند القدرة. فإن عجز عن السترة صلى عريانا ولا إعادة عليه على الراجح، لأنه عذر عام وربما يدوم، فلو أوجبنا الإعادة لشق. طيب أولا هو استدل المؤلف على على على شرط على شرط وجوب ستر العورة بالحديث ده لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فكأن في النساء لا تصح صلاة المرأة حاضنة البالغة المكلفة إلا بخمار بخمار، فدل ذلك على وجوب ستر العورة. وأيضا استدلوا بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقال ابن عباس المراد بالزينة في الآية الثياب في الصلاة. قال ابن عباس في تفسير الآية المراد بالزينة في الصلاة الثياب في الصلاة. وقال ابن عباس مرهم أمرهم أن يلبسوا ثيابهم عند كل صلاة. فكان ابن عباس هنا يفسر رضي الله عنهما يفسر الآية بخذوا زينتكم على أنه أمر من الله عز وجل بأن المرء لابد أن يلبس الثياب عند كل صلاة. واستدلوا أيضا من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابن عمر قال من كان معه ثوبان فليصلي فيهما أمر، من كان معه ثوبان فليصلي فيهما، ومن كان معه ثوب واحد فليستتر به. فهنا أمر في الأولى أن يصلي لتمام ستر العورة، ولو كان معه ثوب واحد هذا الأكمل في الأول طبعا، أما ثوب واحد فليستتر به، يعني فعل أمر لابد أن يصلي به الستار. و لا يستتر به روايتي معنا نعم. فالثاني الذي يتذر حديث جابر قال حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن الثوب الواحد قال إن كان واسعا فليصلي فيه، لأنه لا إن كان واسعا ليس بضيقا يعني فلتحف به، إن كان واسعا فلتحف به، لأن الواسع اللي لتحف به لا يظهر العورة عند الركوع والسجود، وإن كان ضيقا فاتزر به، فكأنه أمره بالثوب أيضا في الصلاة. وهذه كلها دلالة على وجوب. طبعا احنا ليش نركز؟ لان المالكية يخالفون، المالكية لا يرون بان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، قالوا الادلة واسعة عامة ليست صريحة في وجوب ستر العورة للصلاة، يعني ان لم يستر العورة تصح الصلاة عندهم. طيب لكن الصحيح كما قلنا ان مع ان عبد البر نقل الاجماع، لكن الحق ان هو ليس باجماع، لأن مالك كما قلت الآن كان يرى بأن ستر عورة ليست من شروط صحة الصلاة، لذلك الإجماع عند ابن عبد البر هنا فيه كلام فيه نظر. نعم طيب. ولم تقل الإجماع إن هي شرط يعني؟ نعم، بس مالك خالف الجمهور ما قال بشرط. وأيضا حتى تضبط عندنا المذهب أيضا في ضوابط المذهب إذا تعارض طهارة الثوب مع الصلاة عريانا بغير ثوب يقدمون يعني يقدمون خذوا كده المذهب يقدم شرط طهارة الثوب على شرط ستر العورة عند التعارض، يعني يجعلون شطر، وهذا أوجه لأنه ما فيش فيه خلاف في نجاسة الثوب وفي خلاف في ستر العورة، لذلك مع المالكية طبعا الخلاف، لكن لذلك عند يقدمون شرط طهارة الثوب على شطر على شرط ستر العورة، لذلك يقولون ثوب نجس ما عنده ثوب واحد نجس وما يستطيع أن ينظفه يصلي به أو يصلي عريان، تجد المذهب يقول يصلي عريان ولا يصلي بثوب النجس، لأنهم يروا بأن طهارة الثوب مقدمة حتى على ستر العورة، وقد تقل ما استطعت. وهذه مسألة تختلف بقى عند غيرنا من المذاهب، لكن أنا هذه أصول تفيدكم لو حدث تعارض في المسائل في ثوب النجس ولا ستر عورة، نقول لا يقدم طهارة الثوب على حتى على ستر العورة. نعم، أصلا المالكية لا يرون ستر العورة شرط وما عنده إشكال فيه أصالة، لكن الأحناف يرون لا يقدمون ستر العورة على على على على, على, على طهارة الثوب في النجاسة. أنا ما قلناه على فكرة قال وإن عجز عن السترة قال صلى عريانا ولا إعادة عليه على الراجح لأنه هذا عذر غير نادر. عذر عام يعني لأن خلاص هو ما عنده ثوب فقالوا لا يعيد ما لا عنده ثوب فلا يعيد. ثم شرط السترة السترة عام يعني أشمله وغيره يعني الناس كلها عام عليه هو يعني الآن مش شيء نادر يعني ممكن ما عنده ثوب المدة إيش هيفعل لازم يصلي عنده خمس صلوات في اليوم لكن النجاسة ممكن يعني يروح يزيلها في نص ساعة ويأتي أو ساعة لكن ما معهوش ثوب فسقط فلا يأمره بالإعادة لإمكانية التكرر للتكرار يعني. ثم شرط السترة أن تمنع لون البشرة سواء كان من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك حتى الطين والماء الكذب يعني المهم من السترة أول شيء تمنع لون البشرة ما يظهر لو كان لابس ثياب أو جلود أو ورق حاطط ورق أو حشيش حتى الطين والماء يعني لو الماء حاط الطين مش عندوش الثياب وجاب طين وحط الطين عليه يصلي قال الماء الكذب يعني ايش لو واقف في البحر والصلاة يخرج وقتها ومية البحر معكرة مش باينة منه جسمه ولابد يصلي واستقبل القبلة وهيصلي يصلي لأن الماء البحر ماء كذب فهنا كأنه ستره لو كان ما عنده لباس هذا اللي أقصده. وصورة الصلاة في الماء على الجنازة ايش على الجنازة يعني لو كان يوم يصلي جنازة هو في الماء طبعا الفقهاء يعني تفكير يعني هو في الماء وعايز يصلي جنازة ما فيها ركوع وسجود لأن الصلاة أصلا فيها ركوع وسجود فممكن يصلي في الماء يعني هيصلي جنازة أو يصلي نافلة ده كان يصلي نافلة مش فريضة يعني لا هو بيتكلم ايش النوع الصلاة اللي ممكن يصليها في الماء يعني هيصلي ازاي لان هتقل الجنازه مفيش فيها ركوع وسجود ما هو في الميه هيركع ازاي ويسجد ايوه يعني لو يصلي فرض يعني بس الظهر مثلا يعني ما مش هينفع هيصلي بس الظهر مش هيصلي يصلي ازاي يركع ازاي ويسجد في الميه ايوه هيصلي بدون ركوع وسجود يعني ما هو خطا ما هو ما يصحش الصلاه ذاك هو ما بيفترضش دي هو عايز يقول لك ايه الصلاه اللي ممكن يصليها اللي هي الجنازه اللي مفيش فيها ركوع وسجود او كان ممكن يوصل انا فيها ايش الاشكال هو بيكلمك الان ان الماء الكادر او البحر ستره له طب هيصلي ايه في البحر هو مش هيعرف يركع ولا يسجد يبقى قال لك يبقى ممكن يصلي بيه صلاه جنازه او ممكن يلحق بيها صلاه فريضه صلاه نافله مطلقه ايش هو مش مريض عشان يعمل كده لا هيخ واحد في البحر بيعمل ايه يعني يعني بيقف في البحر يعني اصطاد سمك يعني ولا بيعمل ايه الا بقى انا قلت لي ان هو لو ما معهوش لبس فلو طلع من البحر مش هيعرف يطلع لان هو عريان وهيروح وقت الصلاه منه بس هيصلي حسب حاله ده تفريعات بقى تبقى فقيه عالي دلوقتي وانت بتطلع لنا مسائل فخلينا نخلص دلوقتي كلامك بتاع ده ابو محمد طيب ثم قال وصورة الصلاة صلاة وجوب تطين لأنه قادر على السترة ولا يكفي الثوب الرقيق يبقى هنا إيش الرقة مثل غزل البنات ونحوه لأنه لا يمنع لون البشرة وكذلك الكرباس الذي له أبخاش ولو كانت عورته ترى من جيبه في ركوعه أو سجوده لم يكفي فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله فيه قولان طب نصلي لنا في ننهي بس قلنا ضابط العورة كما قال أنها الآن لا تصف ولا تشف طبعا لا تشف يعني لا يرى البشرة منها لون البشرة كما قال الآن ولا طبعا سواء كان مثلا لابس شيء واسع من الجيب أو من الكوع يرى جزء من العورة تبطل فيه الصلاة قال طيب ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يجد ما يغسله به فقولان الأظهر أن يصلي عريانا ولا إعادة عريانا ولا إعادة عليه والثاني يصلي فيه ويعيد ولو كان محبوسا في موضع النجس ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة والنجاسة فقولان أيضا قال الأظهر على التأصيل قال يصلي عريانا ولا إعادة عريانا ولا إعادة قدموا ستر العورة، قدموا الناس الطهارة على ستر العورة، فألزموه بأنه يصلي حتى لو عريان لكنه طاهرا ولا يصلي بثوب النجس. وهذه من أصول المذهب كما قلت حتى تستقيم لكم المسألة. قالوا الطهارة أقوى، الطهارة أدلة الطهارة ووجوب الطهارة حتى يعني قالوا أقوى من ستر العورة. يعني هو في ستر العورة يقول ما اتقى الله ما استطاع خلاص، لكن يصلي بثوب طاهر يعني لا يصلي بثوب نجس، يعني أن يقف بالنجاسة أمام الله عز وجل. هذا ترجيح المذهب، ولا يقف عريانا ولا يقف بثوب نجس. الأحناف عكس الملكية، ما عندهم ستر العورة ليس بشرط. أساسا كان الأحناف سيقدم ستر العورة على النجاسة. لا ما أصدق حنابلة فيها. هيصلي يصلي نجس. لا طبعا بطل. أنا ما أعتقدش إنه يصلي والفخذ مقطع. لا دي بطلة يعني ما فيها كلام، لأن خلاص الفخذ جزء منه ظاهر. المشكلة كلام عن بيبقى عند حسب كاشف العورة أم لا؟ إيش؟ حد أقول إن حد ركبة والجانب المقطع مقصود، يعني أنا مش مصلح العورة. بس إن كان تقطيع كاشف للفخذ مش مجرد طيب خلاص. على الراجح ان الركبة ليست من العورة في المذهب في احد الاقوال الاربعة، فهنا لكن طبعا هنا فيها كلام يعني مسألة لكن انا كلام. طب نعم طب ما ده خارج الصلاة، احنا كنا نبين في عورة داخل الصلاة في عورة خارج الصلاة. انا بس عايز انتهي من المتن يعني على الاقل من الشرح، كنت ازيد لكم الخلاصة لان عندنا في فرق بين عورة في داخل الصلاة وعورة خارج الصلاة. قال الازهر ولو كان محبوسا في موضع النجس ومعه ثوب واحد ولا يكفي للعورة النجاسة، فقولان أيضا أظهرهما يبسطه للنجاسة ويصلي عاريا بلا إعادة. ولذلك بلا إعادة هنا لأن العذر ليس بنادر، عذر يبسطه على النجاسة ويصلي. هو قال محبوس في موضع النجس، محبوس في موضع النجس في حمام عزكم الله خلاء والأرض فيه نجسة ومع ثوب واحد. قالوا طهارة المحل، طهارة المكان يعني، وطهارة الثوب وطهارة البدن تقدم على ستر العورة ان تعارض. فقال طب يفرش الثوب ليصلي على المحل طاهر، على المكان طاهر لانه يفرشه، ويصلي عريان ولا إعادة عليه، والثاني يصلي فيه على النجاسة ويعيد. لا ما هنا ينظر بقى طبعا انت بتدقق في الحالة، لكن لو هيصيب طبعا لو هيتنجس الثوب ايضا يبقى خلاص ما عملناش طبعا بالتفصيل بقى. ولو لم يجد العاري الا ثوبا لغيره حرم عليه لبسه، بل يصلي عاريا ولا يعيد، وليس له اخذه منه قهرا، ولو وهبه لم يلزمه قبوله في الاصح للمنة، ولو اعاره لزمه قبوله لضعف المنة، فإن لم يقبل وصلى عاريا لم تصح صلاته بقدرته على السترة، ولو باعه إياه أو أجره فهو كالماء في التيمم، ويكره أن يصلي في ثوب واحد. خلاص هذه كلها واضحة عشان بس ما نعيد. ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل، ما عرفش تمثيل ولا تماثيل إيش؟ هو كلام كنت أرجح لأن هو رجع قال والمرأة منتقبة، فكان الكلام لابد أن يكون على المتلثمة مش لكنه إن كان عندي الشرح فيه يكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وهذا أيضا صحيح، أو تمثيل. لو قلت يكره يصلي في ثوب متلثما سورة الثلاثين يعني. نعم، على أنه كراهة في المتلثم للرجل من أيضا عدم القدرة على السجود على الجبهة أيضا، والمرأة منتقبة إلى أن تكون في مسجد، وهذا عندنا سنبينه أيضا. عندنا يكره النقاب في الصلاة لأن كشف الوجه والكفين إلا أن تكون في مكان يراه الرجال، إذا قال طبعا بخلاف الحنابلة، الحنابلة يرون أن تصلي في النقاب أصالة، لكن احنا عندنا لابد من كشف الوجه أو الكراهة أقصد أن تصلي غير كاشفة للوجه والكفين إلا أن يكون يراها الرجال. هناك أجانب لا يحترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب، وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس زاده الله شرفا، فلتجنب ذلك يستحب أن يصلي الشخص في أحسن ثيابه. طيب أن نتم يعني تتمة المسألة العورة عشان نقف عندها، نقول أن بين حكم العورة، والعورة عندنا الرجل وللمرأة، الخنثى وإن كنا نتعرض للخنثى على سن المتن أيضا لم يتعرض للتفصيلات، لكن نتعرض للرجل وللمرأة. فنقول عندنا حد العورة للرجل عندنا في المذهب من السرة إلى الركبة، يعني فقط إن صلى بإزار، إن صلى بإزار فقط صحت الصلاة، إن صلى بإزار صحت الصلاة. و استدلوا بأحاديث التي يقولها فيها ضعف، يعني فيها مقال. الحديث عندنا في المدى في ذلك حديث أبي أيوب أن الرسول قال إذا غطى الرجل ما بين السرة والركبة فقد ستر عورته، وحديث غطي فخذك فإن فخذ عورة، هذا ليس فيه إشكال. الحديث الأول هو اللي فيه كلام، وحديث أيضا عمر بن شعيب عن أبي عن جده قال عليه وسلم ما بين عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. انتبهوا بقى ما بين السرة إلى الركبة، هنا الخلاف في الأوجه الأربعة ما بين السرة والركبة، هل الحد يدخل مع المحدود أم لا؟ يعني ستدخل السرة مع الركبة، أما بين السرة والركبة يبقى من تحت السرة إلى فوق الركبة، ولا يدخل الحد في المحدود. الذين قالوا يدخل الحد في المحدود قالوا أيديكم إلى المرفقين، فقالوا المرفق يدخل مع اليد، فالحد يدخل مع المحدود فجعلوا السرة مع الركبة. والذين قالوا ما بين السرة إلى الركبة قالوا الحد لا يدخل مع المحدود. واستدلوا نقول يعني بحديث آخر، حديث عمرو بن شعيب قال ما بين السرة والركبة، وهو قال ما بين هنا مش إلى الركبة بقى، قال ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة يعني ما المساحة أو الجزء الذي بين السرة والركبة. وهذا قلنا الحديث أيضا فيه مقال، حديث عمرو بن شعيب هذا أيضا ما بين السرة والركبة، فقالوا إذا السرة لا تدخل في ولا الركبة تدخل في العورة، الاثنين من ليسوا من العورة. وعندنا وجه أيضا بأن السر والركبة في العورة كما قلت في حديث أبي أيوب الذي قال يغطي المرء سرته وركبتين. و لا الحديث هذا وحديث أبي سعيد الخدري أيضا فيه ضعف أيضا، الذي استدلوا به في المذهب عندنا أتيكم بالحديث أبي سعيد أيضا قال قال عورة الرجل ما بين سرتي وركبتي، وهذا الحديث أيضا في قلت الحديث هذه كلها فيها كلام، حديث هذا فيها كأبي أيوب وحديث أبو سعيد أيضا فيه مقال بل فيه متروكين وفي ضعفاء في السند. ما ده عند عبد الحزم وداود قالوا إن السواتين فقط. طيب أنا قلت عند داود الظاهر داود الظاهري وعبد الحزم قال السواتين فقط، لكن هذا حتى في الصلاة. لذلك احنا نقول الآن سنفسر، احنا قلنا بأن هناك عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. أيوة نعم طبعا، إذا كان بيقول في الصلاة كده هيقول خارج الصلاة، هو بيقول إن العورة فقط السوأتان ما تخرج عن البس عن الـ لا ما بين السرة والركبة. أنا قلت كام لقطة الآن؟ قلت اثنين، قلت ليست من قلت الاثنين من الركبة والسرة وليست من الركبة. الثالثة قالوا الركبة ليست بعورة والسر عورة. واستدل بحديث أبو بكر لما حديث صحيح مع بين أبو بكر وعمر لما حدث يعني كلام بين أبو بكر وعمر واستد أبو بكر على عمر رضي الله عنه فأراد أن يستسمح من عمر فعمر كان لم يرضى فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعيد رأى يسير قال أما صاحبه فقد غامر فجاء وجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم يلحق أبو بكر قبل أن يغضب من الغضب أبو بكر فقال أما قد صاحبكم فقد غامر وقال الراوي وكان يحسر عن ثيابي ورؤيا ركبتيه فقال هنا إذن دلالة على أن رفع الركبة رؤية الركبة ليس بعورة النبي لم ينكر على أبو بكر فهذا الذين قالوا بأن الركبة ليست بعورة والذين قالوا أن السرة ليست بعورة استدلوا بحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الحسن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ثياب الحسن وقبل سرته في محفل من الصحابة فقالوا إذن السرة ليست بعورة هذا القول الرابع الوجه الرابع بأن السرة ليست بعورة لا صحيح طيب نعم الراجع في المسألة والله أعلم فيها بأن الركبة ما في دليل صحيح على أن الركبة والسرة تدخل في العورة على أن الركبة والسرة تدخل في العورة في الصلاة لكن طبعا هذه كان مسألة خلافية لكن أنا أقول الأدلة فيها نظر كلها في مسألة دخول الركبة والسرة في العورة أنت تريد أن تقول أنه مش مكلف مثلا يعني فيها نظر طبعا بعضهم من رد عليه فيها في بعضهم قال كان طبعا صغير لأن حسن كان صغير أصلا ما صغير هو استدلوا يعني استأنسوا بحديث آخر عند رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم استدل به المهدي في البحر الرائق قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت السرة إلى الركبة عورة ما تحت السرة إلى الركبة من أسفل سرتي إلى ركبتي وقلنا لا ده ليس بضعيف بس هو أنا ما عندي تخريج الحقيقة الآن عشان أفيدكم به لكن أنا اللي قبل غير اللي قبل لا اللي قبل سرة الحسن أبو هريرة فلذلك مش النبي صلى الله عليه وسلم قبل أمر آخر في رواية تانية ليست السرة أيضا لكن